فعندما نسأله إخراج المنبر إلى المصلى هل هو من السنة؟ نعم ليس من السنة. ومن الذي قال من السنة؟ الشافعي، وهو اختيار النووي رحمه الله تعالى. وبأي شيء استدلوا على أنه من السنة إخراج المنبر؟ حديث جابر الصحيح، فلما خطب النساء فلما فرغ نزل فأتى النساء، فلما فرغ نزل فأتى النساء، هذا الصحيح. فقوله فأتى النساء التعبير به يشعر بأنه خطب على شيء مرتفع على منبر. أيضا حديث جابر الآخر أحسنت شهدت الأضحى فلما قضى خطبته نزل من منبره، قياس على الجمعة. أحسنتم. والقول الثاني أنه ليس من السنة. وما هي أدلتهم على أنه ليس من السنة؟ أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرج المنبر وخطب عليه، ولا عن خلفائه. وهكذا حديث أبي سعيد في إنكارهم على مروان بن الحكم، قال أخرجت المنبر في يوم لا يخرج فيه، لم يكن يخرج فيه، أنكر عليه بعض الناس، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. وهكذا أيضا من أدلتهم، لا من أدلتهم على أنه لا يخرج المنبر إلى المصلى ويخطب عليه، نعم الحديث الذي في أو الذي عند ابن خزيمة وابن ماجه أنه فقام على رجليه وتصحف على راحلته، نبه عليه العلامة الألباني بتنبيه جميل في السلسلة الصحيحة أنه تصحف إلى على راحلته، وهذا تصحيف من تصحيفات المحدثين، وقد جمع فيها بعضهم، والصحيح على رجليه فقام على رجليه، والحديث صحيح صحيح العلامة الألباني رحمه الله وغيره، هذا نص أنه قام على رجليه. فما هو الرد على أجوبة القائلين بسنية المنبر وإخراج المنبر المصلى؟ نعم حديث جابر إنما ضمن النزول معنى الانتقال، فنزل أي انتقل فأتى النساء، انتقل من مكانه فأتى النساء. أحسنت. وحديث جابر الآخر أنه من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، والمطلب لم يسمع من جابر فقد رواه عن جابر، قال عن المطلب عن عمر بن أبي عمر عن المطلب عن جابر، والمطلب نص جماعة من أهل العلم أنه لم يسمع من جابر، وإن كان كما قال أبو حاتم في الرواية الأخرى يشبه أن يكون أدركه بالظني، لكن قد جزم أنه لم يسمع منه، فقد يكون إدراك من غير سماع. أحسنت. وأما القياس فلا يستقيم لهم لأنه قد جاء النص بخلافه. هذا هو الصحيح أنه ليس من السنة إخراج المنبر. وبناء المنبر في المصلى هل هو من السنة؟ نعم صحيح أيضا أنه ليس من السنة، لا الإخراج ولا بناء منبر في المصلى. واتخاذ شيء مرتفعا ليس بمنبر هل هو من السنة؟ ليس من السنة. من قال هذا أنه يرتقي شيئا مرتفعا؟ الشيخ عبد المحسن رحمه الله. أما المنبر قال فلا، ولكن يتخذ مكانا مرتفعا يخطب عليه غير المنبر، وهذا ما عليه دليل. كل ذلك من أجل رواية فلما خطب أو كذا نزل فأتى النساء، فقولهم نزل هذا أشكل عليهم، فلما فرغ نزل فأتى النساء أشكل عليهم. وتقدم معنا جواب الحافظ رحمه الله تعالى أن النزول هنا ضمن معنى الانتقال من مكان إلى مكان. وهكذا أيضا يضاف كلام الساعاتي رحمه الله أحمد بن عبد الرحمن البنا، يضاف إن شاء الله بعد كلام الحافظ رحمه الله. قال وقال أحمد بن البنا الساعاتي في الفتح الرباني، قال أحمد البنا الساعاتي في الفتح الرباني وهو أحمد بن عبد الرحمن رحمه الله. بعد أن ذكر حديث جابر قال: وربما فهم أو ربما فهم وربما فهم بعض الناس من التعبير بالنزول وربما فهم بعض الناس من التعبير بالنزول في الحديث من التعبير بالنزول في الحديث النزول عن المنبر، هذا يذكر بعد كلام الحافظ، بالنزول عن المنبر وليس كذلك وإنما معناه الانتقال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في العيدين على المنبر. بل كان يخطب قائما على رجليه أو على بعيره، على بعيره في منى خطب فقط، أما في المدينة فلم يخطب في العيدين إلا على رجليه، لكن في منى خطبة العيد التي في يوم العيد اليوم العاشر، ولما صلى العيد لكن خطب في منى في اليوم العاشر، خطب على راحلته عليه الصلاة والسلام، الناس كثير وجمع غفير، وليس في بعد يعني في صلاة العيد، لأنه ما صلى العيد فهو مسافر، والمسافر لا يصلح أن يصلي العيد بالناس أو يصلي جماعة يجمع الناس يصلي بهم جماعة وهم مسافرون، فلا يعقد عيدا المسافر بغيره من المسافرين، وإنما يصلي تبعا، إذا صلي عيد يصلي تبعا مع الناس، نزل بلدة صلوا العيد صلى معهم، أما يقيم صلاة عيد مسافر فلا، كما تقدم معنا. فخطب في اليوم العاشر على بعيره في منى، بل كان يخطب قائما على رجليه أو على بعيره، لما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس ويقول: تصدقوا ثم أشار إلى أنه سيأتي غل حديث خطبته عن البعير في باب الخطبة بمنى في كتاب الحج، سيأتي هناك الكلام عليه. فهذا يضم ضميما لما تقدم معنا كلام الحافظ رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام لم يخطب على منبر في المصلى، هذا كلام جيد وهو استفاده من الحافظ، لكن زيادة فيه، وأيضا كذلك يذكر في الباب عن أهل العلم رحمهم الله. فهذه نصوص تدل على أنه خطب على رجليه، وما تراه على راحلته خطب على راحلته، وكان على رجليه هذا التصحيف نص عليه العلامة الألباني رحمه الله. طيب انتهينا من هذا. مسألة الحكمة في صلاة العيد في المصلى، كان ينبغي أن يذكر قبل المنبر، يذكر هنا قبل المنبر في الخروج المصلى، أن السنة في الصلاة الخروج المصلى، لكن سهل يرتب على هذا الترتيب، يذكر بعد الخروج إلى المصلى. قال: الحكمة في صلاة العيد في المصلى. قال المالكية: مسألة الحكمة في صلاة العيد في المصلى. قال المالكية: والحكمة في صلاة العيد في المصلى، هذه حكمة ملتمسة وممكن يعارضهم غيرهم يأتي بحكمة أخرى لكن لا بس، هي من أجل المباعدة بين الرجال والنساء، هي من أجل المباعدة بين الرجال والنساء، لأن المساجد وإن كبرت يقع الزحام فيها، لأن المساجد وإن كبرت يقع الزحام فيها وفي أبوابها بين النساء والرجال، وإن كبرت يقع الزحام فيها وفي أبوابها بين النساء والرجال دخولا وخروجا، فتتوقع الفتنة في محل العبادة، فتتوقع هكذا الفتنة في محل العبادة، لأنه الذي يظهر فتتوقع الفتنة في محل العبادة، هذا أحسن، أو تتوقع في المساجد مع وجود الزحام تحصل فتنة. الحاصل هذه حكمة ملتمسة، وقد يكون الأمر تعبدي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك مسجدا مع وجود الأجر العظيم بألف صلاة، ومع ذلك ترك المسجد، وقد يكون هذه، وقد يكون أيضا كذلك غيرها، إظهار هذه الشعيرة العظيمة بهذا المظهر العظيم الذي يجتمع له الرجال والنساء والشيوخ والصبيان كلهم في المصلى يجتمعون يحتشدون ذلك الحشد العظيم، فيحصل للإسلام ولأهله هيبة. هذا أيضا ممكن أن يلتمس من الحكم إظهار الشعيرة العظيمة في المصلى، وإظهار هيبة الإسلام وعزة المسلمين وكثرة أهل الإسلام. والحكمة هي الحكمة العظمى أن الأمر تعبدي، إن وجدنا حكمة، وإلا قلنا الحكمة العظمى هي الأمر التعبدي، تعبدنا الله بهذا. طيب، مسألة أيضا أخيرة تتعلق بهذا نختم بها إن شاء الله. هل يستوي الصلاة في المصلى، أو هل للمصلى حكم المسجد؟ هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد، أحكام المسجد؟ هل مصلى العيد يأخذ أحكام المسجد؟ تلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مصلى العيد يأخذ أحكام المسجد، وهو قول الحنابلة. قال في الإنصاف ومصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، ومصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب. استدلوا بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وفيه أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. هذا هو الشاهد، ويعتزل الحيض المصلى. ووجه الدلالة أن الحيض ممنوعة، أو أن الحيض ممنوعات من دخول المسجد، ولا وجه من حضر المصلى، حضر المصلى أو من حضور المصلى، أي ابتعدنا اعتزلنا المصلى، ولا وجه من عدم حضور المصلى إلا كون المصلى مسجدا، لأنه من حضور أي من حضر عليهن، ويعتزل الحيض المصلى. ولا وجه من حضور المصلى إلا كون المسجد أو كون المصلى مسجدا. والقول الثاني أن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد، والقول الثاني أن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد، وهو قول الحنفية، وهكذا البخاري أيضا يرى هذا. و واستدلوا بأن المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس ومصلى العيد لا تقام فيه الصلوات الخمس، بل ولا تقام فيه فريضة واحدة من فرائضه، وهذا القول هو الراجح، فلا يأخذ مصلى العيد أحكام المسجد، وكون الحائط تمنع منه إنما هو في وقت الصلاة، لأنها لا تصلي، قال ابن رجب رحمه الله: والأظهر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض المصلى إنما هو حال الصلاة، ليتسع على الناس أو ليتسع على النساء الطاهرات، مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة، انتهى. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن المراد بالاعتزال اعتزال الصلاة. قالت أم عطية قالت أم عطية: فيعتزلن الصلاة. فعلى هذا لأجل يتسع المكان للطاهرات، فيتخلف النساء الحيض ويتركن مجانا، فلا يقطعن الصفوف ولا يزاحمن المصلين مصليات فيتسع المكان لهن، ثم إذا انتهت الخطبة أقبلنا وشهدنا الخير وكبرنا مع الناس واختلطنا بالنساء الطاهرات. ومما يدل على هذا المعنى الرواية الأخرى: فيعتزلن الصلاة، يبعدنا حتى يتمكن النساء الطاهرات من هذه الأمكنة يصلين فيها وتشغل بالعبادة. وهكذا أيضا لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين، في محل واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الناس في المؤخرة بعد أن قضى صلاته في المسجد جالس، قال: ما منعكم أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد أو مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. وكره بعض الناس اجتماع غير المصلي مع المصلي في المسجد، يا صلي اخرج، ايش معك في المسجد؟ هذا المسجد صلي، ان كنت قد صليت في البيت صلي، ولا اخرج خارج، فلا تجلس وتجتمع مع المصلين. فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: يتأخرن، لأنه يكره اجتماع غير المصلي مع المصلي في المسجد وفي مكان الصلاة، فيبتعد. فإذا صلى الناس يدخل يجلس معهم، ما فيه مانع ما دام أنه قد صلى، ما دام في المسجد يصلي، لا يجلس في الأصلاة إذا كان في المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما منعكم أن تصلي؟ الناس يصلوا، ما منعكم أن تصلي؟ قالوا: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: إذا أتيتم المسجد مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. فأخذ بعض أهل العلم أنه يكره اجتماع غير المصلي مع المصلي في محل واحد، أي في المسجد، إما أن يصلي ولا يبقى في الخارج حتى يصلي الناس ولا يدخل، هذا أفضل له. وإلا يدخل يصلي نافلة أو إلا يدخل يصلي نافلة، وهذا إن شاء الله هو الأعلى، هذا هو الأكمل له أنه يصلي نافلة ويؤجر على أنها نافلة. هذه علة ملتمسة في إبعاد النساء الحيض، لأنهن لو بقينا سيجتمعن مع المصليات ويكره اجتماع غير المصلي مع المصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأخر، للحديث الذي أشرنا إليه أنه رأى رجلين لم يصليا مع الناس، قال ما منعكما؟ قال صلينا يا رسول الله في الرحال، قال إذا أتيتم مسجد جماعة فصلوا مع الناس فإنها لكم نافلة، لا تجلسوا بلا صلاة وقد حضرتم مع المصلين، صلوا معهم واجعلوها نافلة لكم. وما ذكره ابن رجب هو الأظهر، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض المصلى إنما هو حل الصلاة ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، تحصل اتساع، لأنه لو تزاحمن هذه جالسة وهذه جالسة تضايق الناس، تضايق الناس وهن لسنا بمصليات، يرجعن في الخلف، فإذا انتهت الصلاة يقربن ويسمعن الخطبة ويدنون من الخطيب، يقربن ويختلطن، يعني مع النساء ما يقرب تجلس عند الخطيب، يعني مع النساء قصدي، كلما قربت كلما سمعت أكثر، ولا سيما في الزمن المتأخر المتقدم ما في مكبرات صوت، أما الآن ربما تسمع من أمد ومن مكان بعيد جدا. هذا الذي يظهر الله أعلم من أقرأ حديثا للحفظ إن شاء الله نعلق عليه بعد. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، أي تصحيح هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا، نعلق خمس دقائق إن شاء الله من أجل يتسع لنا قد وقت أكثر من هذا، لأن التعليق على هذا الحديث كثير. تخريج حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أبو داود باب التكبير في العيدين، أخرجه أبو داود في باب التكبير في العيدين من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائي برقم 1151 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وسنده ضعيف، وسنده ضعيف، الطائي هذا ضعيف من قبل حفظه، فالطائي هذا ضعيف من قبل حفظه، أي فهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، ولكن بعضهم يقول أن حديثه أو أحاديثه له أحاديث عن عمرو بن شعيب مستقيمة. قال ابن عدي: يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه، وهو ممن يكتب حديثه، وأما الحافظ يقول صدوق يخطئ ويهم، صدوق يخطئ ويهم، ورجح بعض أهل العلم أنه ضعيف يعتبر به حمد الله بن عبد الرحمن الطائي، الطائي عندي هنا يراجع. والحاصل أن الحديث حسن بالشواهد، الحاصل أن الحديث حسن بالشواهد، فيشهد له حديث ابن عمر، فيشهد له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية قبل القراءة، فيشهد له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية قبل القراءة، وسنده ضعيف، فيه الفرج بن فضالة وعبد الله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف كما في التقريب، وخرجه الطحاوي والدارقطني أيضا. وهكذا حديث عائشة أخرجه عنها جماعة من الأئمة، منهم أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، ومداره عندهم على ابن لهيعة، ومداره عندهم على ابن لهيعة. وحديث أبي واقد أخرجه الطحاوي أيضا، طبراني في الكبير، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي واقد الليثي وعائشة، جاء مغرون أو جاء نعم مغرون بعائشة، قرنت به عائشة. وذكره نبي حاتم من هذه الطريق في العلل، وسأل أبا عنه فقال هذا حديث باطل. وذكره نبي حاتم من هذه الطريق في العلل الأول 207، وسأل أباه عنه فقال هذا حديث باطل بهذا الإسناد. وهكذا حديث عمرو بن عوف المزني، ويشهد له أيضا حديث عمرو بن عوف المزني عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، طحاوي بن خزيمة، كلهم من طريق كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وسنده ضعيف. وسنده ضعيف، كثير ضعيف بل قيل فيه متروك، كثير ضعيف بل قيل فيه متروك، وأبوه مقبول، وأبوه مقبول. فهذه الأحاديث بمجموعها يشهد بعضها لبعض، يشهد بعضها لبعض، وهي ليست بالقليلة. الطائفي عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أحسن، وهي ليست بالقليلة. وفي الباب عن صحابة آخرين، وفي الباب عن صحابة آخرين، فيجبر بعضها وترتقي إلى درجة الحسن، أو ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وترتقي إلى درجة الحسن لغيره. وأمثلها حديث عبد الله بن عمر، ولذلك اقتصر عليه الحافظ في البلوغ، وأمثلها حديث عبد الله بن عمر، فلذلك اقتصر عليه الحافظ في البلوغ. وذكره وذكر في التلخيص تصحيحه عن أحمد وعلي والبخاري، وذكر في التلخيص تصحيحه عن أحمد وعلي بن مديني والبخاري فيما حكاه الترمذي، فيما حكاه الترمذي كما في العلل الكبير الأول 190، الأول 190. قال الشوكاني في السيل الجرار الأول 37 و600، بعد أن ذكر الأحاديث التي أشرنا إليها قال وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج بها، وتصلح للاحتجاج بها في كون التكبير قبل القراءة، في كون التكبير قبل القراءة، وفي كون التكبير 7 في الأولى و5 في الثانية انتهى، وفي كون التكبير 7 في الأولى و5 في الثانية، وهذه ستأتي المسألة. انظر لرواية أيضا صحيح أبي داود، وهو يصحح العلامة الألباني، يقول صحيح، حديث صحيح، صحيح من الطريق التي ذكرناها، لكن الطريق التي ذكرناها فيها الطائفي عبد الله الصحيح فيه أنه يعتبر به ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، وقد جاء ما يشهد له من الأحاديث التي ذكرناها. فكم حديث ذكرنا الآن في الباب؟ كم حديث ذكرنا في الباب الآن أنه جاء فيها سبع في الأولى وخمسا في الثانية؟ بس مع حديث عبد الله بن عمر خمسة. أحسنت. فعن من الأحاديث هذه التي ذكرناها؟ عن من هذه الأحاديث الخمسة؟ يلا أصبعيها أصبعي الآن منشورة. من عباس، بن عمر، وسعيد الخدري عندك حديث عائشة وابن عمر وابي واقد حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص والمزني. أحسنت، عمر بن عوف المزني. خمسة أحاديث من الباب، وبقيت أحاديث أخرى وأثار عن السلف عن بعض الصحابة أنه كان يكبر هذا التكبير، فلا شك أن هذا ثابت وإن لم يثبت شيء برأسه وبذاته، لكن في الباب نحو هذه التي ذكرنا. فهذا يدل كما يقول الشوكاني رحمه الله أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وتصلح الاحتجاج على ما ذكر فيها. أما المسألة يأتي الكلام عليها في وقت آخر إن شاء الله من سنة الباب. قال لو يفرغ ما تقدم من البلوغ ويجعل فيه مذكرات من أجل أن يراجع من لم يكتب وفاته بعض الدروس إن شاء الله. قال إذا دخلت علي ابنة عمي وهي محتجبة وكان أبوها وأحد أقاربها عندي وسألتني عن حالي، هل أرد عليها؟ هل هذا الفعل جائز؟ ما فيه مانع إذا معها محرم موجود ومحتشمة ومتحجبة سألت عن حالك رد عليها. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ويتخاطبه خاطبها. قال ما خطبكما؟ قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء. خاطبه وأيضا كذلك خاطبنه. فإذا أمنت الفتنة كما هو الحال المسؤول عنه، فإذا سألتك عن حالك كيف حالك كيف أمورك، أمور طيب الحمد لله، كيف حالكم أنتم؟ أبوها موجود، أمنت الفتنة أو بعض أقاربها موجود، ما فيه مانع. وهكذا أيضا خطاب ذلك الرجل الذي أراد أن يزوج موسى، خاطبه واستأجره وابنته كانت تكلمه أن يستأجر موسى وهو القوي الأمين فاستأجره. ما فيه من أهم شيء هو ما سمعت أن تؤمن الفتنة، وقد أمنت إن شاء الله بوجود القريب. قال هل الصلاة في المسجد في بلاد الكفار التي لا يسمع فيها الأذان يجب؟ إذا لم تسمع الأذان والمسجد بعيد صلي في بيتك، وإذا كان المسجد قريب ويؤذنون من مكبر داخلي وأنت تعلم وقت الصلاة يلزمك الخروج، فإنك تعلم أن وقت الصلاة الساعة كذا، وهم لا يؤذن لهم أنهم يؤذنون من مكبر الخارجي وإنما في الداخل، والبيت قريب من المسجد، فيلزمك الخروج لشهود الجماعة. وما كان كلهم ربما يسمعون الأذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مكبرات، ولكن يتعلمون الأوقات ويعرفون الأوقات، فتشهد الصلاة وجوبا إذا كان فيه مسجد تقام فيه الصلاة والبيت قريب من المسجد تخرج إلى هنا.